قصتنا اليوم تتكلم عن نصاب إسرائيلي كان يستخدم تطبيق من تطبيقات المواعدة عشان يخدع مجموعة من البنات ويسرق فلوسهن بطريقة خبيثة وقذرة. مو بغريبة على واحد إسرائيلي، شو نتوقع يعني؟ هذا الموضوع كان في بالي من فترة، وكان من القضايا اللي تابعتها قبل سنتين تقريبا، ومؤخرا نزلوا فيلم وثائقي عن هذه القصة، فحسيت انها فرصة مناسبة عشان اسوي فيديو عنها، لان الطريقة اللي استخدمها هذا النصاب عشان يتلاعب بضحاياه جدا جدا مثيرة للاهتمام. طبعا استخدام تطبيقات المواعدة هذه ضد ديننا وثقافتنا، فأنا ما راح أذكر اسم التطبيق ولا الفيلم الوثائقي عشان ما يكون مثل الدعاية لهم. راح نركز على الأحداث الرئيسية اللي تخص عمليات النصب والتلاعب، أما التفاصيل اللي تكون مو مناسبة لنا فراح أتركها. القصة هذه راح تكون مجنونة بشكل أكبر من المعتاد، وأعتقد هالشيء مبين من طول الفيديو، فحضروا أنفسكم، اليوم ورانا رحلة طويلة. السلام عليكم، معكم بدر. أحداث هذه القصة بدأت في سنة 2018. كانت في امرأة اسمها سيسيليا فايلهوي عايشة في لندن. هي نرويجية لكن صار لها فترة عايشة في لندن. فسيسيليا هذه كانت تستخدم تطبيق مواعدة معروف، التطبيق الأشهر في هالمجال. فكانت سيسيليا تقلب في هذا التطبيق وهي تدور على الرجل المناسب اللي راح تقع في الحب وياه. سيسيليا كانت خبيرة في هالتطبيق وتستخدمه من سنين، ومع انها طلعت وواعدت كثير من الرجال من خلال التطبيق هذا من قبل، لكنها للحين ما حصلت الشريك المناسب اللي يملأ الفراغ العاطفي في حياتها وممكن يكون زوج المستقبل. بس وهي قاعدة تقلب في هالتطبيق في يوم من الأيام في سنة 2018 مرت على بروفايل واحد اسمه سايمون، فمن أول صورة شافتها له عجبها، حبت شكله وطريقة لبسه، وكان في بروفايله موجود حسابه على الانستغرام، فدخلت على الحساب وشافت الصور اللي فيه وشافت أسلوب حياة ثاني مختلف تماما عن أسلوب حياتها. كل الصور في حسابه على الانستغرام كانت صور تدل على نمط حياة ثري وراقي جدا. الرجل هذا ما كان يلبس إلا أغلى الملابس والماركات، وعنده سيارات من أفخم الأنواع، وحسابه كله مليان صور من رحلاته لمختلف أنحاء ومدن العالم. هذا غير صور الحفلات والطلعات اللي موجودة على حسابه. ومع أن سيسيليا كانت عارفة أن حياتها ما بمستوى هذا الشخص، لكنها قالت في نفسها شو خسرانة، حتى لو كانت مجرد مقابلة أو موعد سريع بيكون شيء حلو أنها تتعرف وتلتقي برجل يعيش مثل هذه الحياة. فراحت على تطبيق المواعدة وسوت على سايمون علامة صح، أو اللي يسمونها سوايب رايت. علامة الصح هذه معناها أنه عندها الرغبة تكلمة أو تلتقي فيه. فالشخص اللي في الطرف الآخر لما تجي علامة الصح هذه يوصل إشعار أن في فلان سوالك علامة صح. فعلى طول الموضوع ما أخذ إلا شوية دقائق وحصلت سيسيليا أن سايمون كتب لها رسالة. فلما فتحت الرسائل شافت أن سايمون كاتب أنا راح أغادر لندن بكرة، تريدين نلتقي على قهوة؟ فردت عليه سيسيليا بالموافقة وتبادلوا أرقامهم وبدوا يتراسلون على الواتساب. فسايمون قالها أنا حاليا مقيم في فندق فور سيزنز اللي موجود على شارع بارك لين في لندن، ورسل لها موقع الفندق وقالها تلتقي فيه هناك. راحت سيسيليا للفندق ودخلت وعلى طول حست أنها ما تنتمي أبدا لهالمكان. فندق فخم جدا ما يسكن فيه إلا الأثرياء، لأن سعر الغرفة في هالفندق توصل 2000 دولار لليلة الوحدة. قعدت سيسيليا تنتظر تحت في صالة الفندق وكتبت لسايمون على الواتساب انها وصلت. لما نزل سايمون اول ما شافته اعجبت فيه اكثر، كان حتى اوسم واشيك من الصور اللي شافتها له على النت. فقعدوا مع بعض في الكوفي اللي تابع للفندق وظلوا يسولفون وكل واحد يخبر الثاني عن نفسه. خلال هذه السوالف عرفت سيسيليا ان اسمه الكامل هو سايمون ليفايف، وعرفت انه اسرائيلي وانه في الواقع ابن ملياردير اسمه ليف ليفايف، وانهم اصحاب واحدة من اكبر شركات الالماس في العالم، الشركة اللي اسمها LLD Diamonds. وفعلا بحث صغير راح تعرف ان ليف ليفايف هذا اللي هو ابوه ملياردير معروف، وشركتهم هذه اللي تحمل اسم عائلتهم شركة كبيرة ومعروفة. بعدها بدأ سايمون يعرف عن نفسه من الناحية الشخصية، فقال لسيسيليا انه في الواقع عنده بنت صغيرة عمرها 2 سنين، وانه اتطلق من امها من فترة، وان هذه البنت حاليا معاه لندن، وقالها أنه للأسف ما يقدر يلتقي ببنته كثير بسبب سفره وتنقلاته الكثيرة خاصة بسبب العمل، فيحاول أنه ياخذ كل فرصة متاحة عنده عشان يكون وياها. سيسيليا من خلال حوارهم أعجبت فيه وأعجبت بشخصيته أكثر، ولما اقتربوا من نهاية الموعد قال سايمون لسيسيليا أنه كان نفسه لو يقدر يقعد معاها ويتعرف عليها أكثر، لكنه محتاج يستعد لرحلته القادمة اللي راح تكون رحلة عمل إلى بلغاريا. وفجأة سألها سايمون إذا كانت حابة تجي وياهم، وقالها راح نسافر بطيارة خاصة، فإذا حابة وتحسين أن عندك القدرة يلا تعالي ويانا. هني سيسيليا جاها شعور غامر بالحماس، حست كأنها على وشك أنها تعيش مغامرة جميلة مع فارس أحلامها، فعلى طول وافقت. فقالها سايمون أنه راح يخلي واحد من السواقين اللي عنده ياخذها للبيت عشان تجهز أغراضها للسفر. ولما طلعت سيسيليا برا الفندق حصلت قدامها سيارة رويز رويس آخر موديل قاعدة تنتظرها، وحست انها فعلا عايشة في حلم. حست انها فجأة دخلت حياة او عالم بعيد تماما عن عالمها. المهم اخذها السائق لشقتها وحزمت اغراضها، وبعد ما خلصت كتبت لصديقاتها عن الموضوع في الواتساب، فكل صديقاتها كان مصدومات ويقول لها أكيد أنت جنيتي. على كل حال جهزت سيسيليا أغراضها وركبت في السيارة مرة ثانية وأخذها السائق للمطار، وهناك التقت بسايمون ومعاه فريق كامل، فريق الطيارة والمضيفين وأيضا رجل ضخم كان واضح أنه حارسه الشخصي، وبعد طبعا كانت معاه بنته الصغيرة، وكانت في امرأة شايلة البنت. وسايمون خبر سيسيليا أن هذه المرأة هي في الواقع زوجته السابقة أم بنته، وقالها إنهم راح يرافقونهم في هالرحلة. بعد ما ركب الطيارة قعدت سيسيليا ويا زوجة سايمون السابقة وسولفت وياها شوي. على عكس ما تتخيلون الزوجة السابقة هذه ظلت تمدح في سايمون وتقول إنه رجل رائع ولا زال يعتني فيها وفي بنتهم ويصرف عليهم وما نقصر وياهم بأي شيء مع أنهم انفصلوا من فترة طويلة. هني سايمون كبر في عيون سيسيليا وحست انها حصلت احسن رجال ممكن تحصله في الدنيا كلها، وسيم وغني ولطيف وجنتلمان وكل الصفات الحلوة. فبعدها قعدت سيسيليا ويا سايمون لبقية الرحلة وظلوا يتعرفون على بعض اكثر لغاية ما هبطوا في المطار في بلغاريا، وبعدها راحوا للفندق وهناك صار اللي صار بينهم بدون ما ندخل في تفاصيل. فمن خلال كلامهم وتعرفهم على بعض اكثر سايمون وضح لسيسيليا ان شغله في مجال الالماس يخلي حياته خطيرة، وبسبب الثروة ومجال الشغل اللي هم فيه هذا الشيء خلى عنده أعداء كثر، وهذيل الأعداء سببوا له مشاكل في السابق لدرجة أنه انسجن في مرة من المرات في جنوب أفريقيا لفترة. المهم خلاصة الكلام أنه وضح لها أن حياته فيها كثير من المخاطر وعنده كثير من الأعداء. سيسيليا لما خبرها سايمون هالكلام حست كأنه قاعد ينفتح لها أكثر ويراويها الجانب الحساس من حياته، والنساء بطبيعتهن العاطفية لما تحس أن الرجل منفتح لها وقاعد يحكي لها عن همومه ومشاكله تتعلق فيه أكثر، وهذا كان هدف سايمون الخبيث. المهم في اليوم اللي بعده سايمون قال لسيسيليا أنه راح يكون مشغول بالعمل وما راح يقدر يقضي وقته وياها، فقالها انه راح يحجز لها طيارة عشان ترجع للندن. فرجعت سيسيليا للندن وكانت في نفسها حاسة انه يمكن هذه تكون نهاية علاقتهم، لان سايمون رجل مشغول ودائما مسافر، فعلى الاغلب ما راح يكون عنده وقت انه يدخل في علاقة حقيقية او طويلة الامد وياها. لكنها تفاجأت بعد ساعات قليلة من وصولها ان سايمون كتب لها على الواتساب انه اوريدي مشتاق لها ويتمنى لو كان وياها. هني سيسيليا حست كأن ابواب الجنة انفتحت قدامها من الفرحة اللي حست فيها، ومرت الايام وصاروا كل يوم يتصلون ويكتبون لبعض، وسايمون رغم انشغاله كان دائما مهتم فيها ويكتب لها وين راح وين جاء وشو سوى، وحتى بعدين اخذ منها عنوانها وصار يرسل لها ورود وهدايا خلاها تعيش كأنها في حلم. وبعد اسبوعين رجع سايمون مرة ثانية للندن في رحلة عمل والتقوا مرة ثانية في الفندق، بس نفس المرة الماضية جمعتهم ما طولت، مجرد يومين وسايمون سافر مرة ثانية. رغم كل هذا البعد والسفر المتواصل لكن علاقتهم ظلت تكبر وتقوى. وبعدها بشهر تقريبا سيسيليا طلعت من لندن وراحت تزور أهلها في أوسلو عاصمة النرويج. طبعا مثل ما قلت لكم سيسيليا هي عايشة في لندن لكنها نرويجية وكل أهلها موجودين في النرويج. فكانت تتكلم سايمون عن هذه الرحلة، وخلال محادثتهم قالت له على السريع أو بشكل عابر ليش ما تجي لأوسلو؟ فقالها سايمون إنه ما عنده شغل في أوسلو وصعب عليه إنه يجي ويترك شغله. فقالت لأنها كانت تمزح وإنها تتفهم وضعه. فهذيك الليلة على الساعة 3 الفجر سايمون أرسل رسالة لسيسيليا يخبرها فيها إنه نزل في أوسلو وهو حاليا في الفندق، وقالها إنه تجي عليه. فتخيل مدى فرحتها لما عرفت إن حبيبها المشغول دايما ترك شغله وسفره وأخذ طيارته الخاصة وسافر لبلدها الساعة 3 الفجر بس عشان يكون جنبها. فسايمون وسيسيليا قضوا هذيك الليلة مع بعض، وفي صباح اليوم اللي بعده قعد وياها وقالها إنه جادف علاقتهم ويريدها تستمر، وإنه يريدها تكون حبيبته رسميا، وإنه يشوفها كشريكة حياته المستقبلية وأم أولاده. بس قالها في نفس الوقت إن ظروفه صعبة، مش بس من ناحية الشغل والسفر الدائم، لكن حتى بعد من ناحية إن حياته فيها مخاطر وإن عنده أعداء كثر دائما متربصين فيه. وخبرها إن في تهديدات توصلها بشكل شبه يومي، ورواها صورة لرصاصة وصلتها على البريد في مرة من المرات، وفي مرة غيرها رواها صورة باقة ورود جنازة وصلتها أيضا على البريد. فكل هذه الأشياء كانت مثل التهديدات اللي توصلها من أعداء. ورواها بعد فيديو مصور من كاميرات مراقبة وقالها إن هذه مجموعة من المرتزقة اقتحموا شقته في واحدة من المدن. فيعني اللي كان يريد يوصل لها إياه إن في مخاطر كثيرة في حياتها، وإن لازم يوضح لها هالشيء إذا تريد تكون وياه على المدى الطويل. لكن في نفس الوقت طمنها بعد وقالها إنه عنده فريق أمني ممتاز وعنده حارس شخصي اسمه بيتر، وإن بيتر هذا دائما معاه وين ما يروح ودائما متأهب لحمايته في كل الأوقات. فطمنها يعني إن الأمور تحت السيطرة، لكن لازم تتفهم هذا الجانب من حياته وتكون واعية فيه. سيسيليا طبعا كانت خلاص غرقانة في الحب وكانت مستعدة تسوي أي شيء عشان فارس أحلامها. صح إنها كانت خايفة عليه بعد ما وضح لها كل الأمور، لكنها كانت مستعدة توقف معاه وتدعمه بكل ما عندها. وخلاص من هذيك اللحظة صارت سيسيليا تعتبره حبيبها وشريك حياتها. في اليوم اللي بعده سافر سايمون مرة ثانية وطلع من النرويج، وسيسيليا رجعت للندن بعد عدة أيام، وظلوا مستمرين في علاقتهم يتصلون ويراسلون بعض بشكل يومي. الحين راح نترك سيسيليا على جنب ونروح لامرأة ثانية. هذه المرأة اسمها برنيلا شوهولم وعمرها 31 سنة. برنيلا هذه جنسيتها سويدية وكانت عايشة في ستوكهولم عاصمة السويد، وكانت أيضا تستخدم نفس تطبيق المواعدة اللي تكلمنا عنه قبل. ففي يوم من الأيام وهي تقلب في التطبيق مر عليها بروفايل شخص كلنا نعرفه، بروفايل سايمون ليفاي. حطوا في بالكم أن قاعدين نتكلم عن نفس الفترة اللي كان سايمون فيها يبني علاقته ويا سيسيليا. فبرنيلا السويدية لما شافت بروفايل سايمون أعجبت فيه، فبطبيعة الحال عطته علامة الصح أو سوت اللي يسمونه سوايب رايت. ما أخذ الموضوع إلا وقت قصير وسايمون أرسل لها رسالة. سايمون كتب لها إنه كان في زيارة لستوكهولم من فترة قصيرة، فعشان كذا ظهر لها بروفايله في التطبيق، لأن التطبيق هذا ما يظهر بروفايل ناس إلا لما يكونون من نفس المنطقة، فعشان كذا ظهر بروفايل سايمون في السويد في ستوكهولم. فوضح لها سايمون هالشيء وإنه ما عايش في ستوكهولم. فسألته وين عايش؟ فقال لها إنه عايش في أمستردام اللي هي عاصمة هولندا. فهني قالت لبرنيلا إنها كانت تتمنى تلتقي فيه، بس بما إنه عايش في دولة ثانية فخلاص ما في نصيب ما بينهم. فقال سايمون لا ليش ما في نصيب، وعرض عليها إنها تجي وتزوره في أمستردام، وطبعا كل الرحلة راح تكون على حسابه. برنيلا أبدا ما كانت متوقعة هالعرض، بس حست إن هذه فرصة واحدة في العمر، فقالت ليش لا وقبلت بعرض سايمون، فطلب منها سايمون انها ترسل له صورة جوازها، فارسلت له اياها، وعلى طول بعدها بفترة قصيرة ارسل لها سايمون ايميل يأكد حجز تذكرة الطيران. في الايميل هذا كان مكتوب ان الحجز تم عن طريق ايميل من موقع LLD Diamond. فبرنيلا استغربت وتساءلت في نفسها شو موقع LLD Diamond هذا، ففتحت الموقع وتفاجأت ان هذا موقع شركة الماس تحمل نفس اسم عائلة سايمون. فهني عرفت مصدر الثروة اللي عند سايمون، كانت عارفة ان ثري من خلال حسابه وصوره اللي على النت، لكن ما صارت لها الفرصة انها تسأله عن مجال شغله. بس الحين فهمت كل شيء لما شافت اسم عائلته على هذا الموقع اللي يخص واحدة من اكبر شركات الالماس في العالم. فبرنيلا كانت متحمسة للرحلة وفعلا وصلت لامستردام، وهناك استقبلها سايمون، واول انطباع عندها كان انه رجل محترم وانيق ومن احسن ما يكون. ظلوا برنيلا وسايمون يتمشون في مختلف انحاء المدينة، وسايمون يعرفها على الاماكن المختلفة. بعدها جاء وقت الغداء وراحوا لمطعم فخم، وبمجرد ما دخلوا بدوا عمال المطعم يسلمون على سايمون ويحيونه، الشيء اللي يدل على انه يزور هالمطعم بشكل دائم. واول ما قعدوا جابوا لهم مختلف الاطباق الفاخرة، كافيار وسوشي وحبار وكل اللي ممكن تتخيله من أغلى أنواع الأكل في العالم. طلعوا بعدها من المطعم وكان موعدهم ماشي على أحسن ما يرام، ومع أن هذا كان أول لقاء وأول ساعات قضوها ويا بعض، برنيلا حست كأنها تعرف سايمون من السنين من عمق وتفاصيل المحادثات اللي صارت ما بينهم. وبعدها أخذها سايمون لمتحف الماس، وهناك عزز مكانته كشخص خبير في هذه الصناعة، فكان يحكي لبرنيلا عن المناجم وكيف يستخرجون الألماس وكيف يقطعونه ويصنعونه. كان واضح انه فاهم الشغلة بكل تفاصيلها من بدايتها لنهايتها، فهذا الشيء عزز في عقل برنيلا ان سايمون هذا فعلا ابن الملياردير صاحب شركة الألماس الكبيرة. في ليلة هذاك اليوم على نهاية موعدهم، برنيلا مع انها كانت معجبة بسايمون وشخصيته، لكنها ما كانت منجذبة له من الناحية الرومانسية. فلما حاول سايمون انه يتغزل فيها ويتقرب منها صدته. مع ذلك سايمون ما انزعج ابدا، وقالها انه متفهم وانه كل شيء تمام وعادي عنده حتى لو ظلوا مجرد اصدقاء. ردت الفعل هذه خلت برنيلا ترتاح له تماما. هني حست ان سايمون مش مجرد رجل يجري ورا حاجته وبس، لا، كان رجل محترم جنتلمان. اللي ما كانت تعرفه بس ان حاجته كانت شيء ثاني مختلف تماما عن اللي هي تتخيله. فبرنيلا رجعت بعدها لبلدها، رجعت لستوكهولم في السويد، وظلت على تواصل دائم ويا سايمون. ومع انه ما كانت بينهم علاقة حب، لكن سايمون ظل يراسلها ويكلمها بشكل يومي، سوى وياها مثل اللي كان يسويه ويا سيسيليا، كان يرسل لها صوره ويخبرها وين يروح ووين يجي بشكل دائم. الفرق ان علاقته ويا برنيلا كانت علاقة صداقة، بس مع انهم كانوا يشوفون علاقتهم كمجرد علاقة صداقة، لكنهم كانوا دائما يتواصلون ويا بعض ويتكلمون عن التفاصيل الحساسة في حياتهم. كانت برنيلا تستشيره وتاخذ رايه حتى في الملابس اللي تلبسها، لهالدرجة كان تواصلهم قوي، كانوا يتكلمون في الصغيرة والكبيرة. تخيلوا حتى ان سايمون في مرة من المرات بعد ما برنيلا خبرته انها قاعدة تمر بيوم سيء وانها مكتئبة جدا، اخذ طيارته وطار لها في نفس اليوم بس عشان يكون وياها ويواسيها. فيعني سايمون خلى علاقته وياها تكون اقوى ما يمكن، مع انها ما كانت علاقة رومانسية او علاقة حب. ومرة ثانية ارجع واكد لكم كل هذا كان يصير في نفس الفترة اللي كان فيها سايمون قاعد يبني علاقته ويا سيسيليا. هذا الخبيث كان يقدر يلعب على حبال متعددة في نفس الوقت. فخلال هذيك الفترة سأل سيسيليا اللي هي البنت الأولى إذا كانت حابة أنهم يعيشون مع بعض. سيسيليا طبعا مثل ما قلنا كانت مغرمة على الآخر، فعلى طول كان جوابها بالموافقة. فقالها سايمون أنها تدور على شقة يستأجرونها في لندن، أن الميزانية هي 15,000 دولار في الشهر. فكانت سيسيليا في قمة الحماس وهي تدور على شقتهم اللي راح تكون مكانهم الخاص. صح أن سايمون بيظل يسافر دائما، لكن على الأقل بيصير عندهم مكان يسمونه بيتهم. فبدت سيسيليا تشوف الشقق وتبحث فيها، وكانت تصور وترسل لسايمون، وهالشي حسسها بشعور انها قريبة منه مع انها ما كان موجود. حست كأنهم قاعدين يختارون شيء مع بعض، شيء يخص حياتهم ومستقبلهم. وفعلا اختاروا الشقة، وسيسيليا قدمت عربون عليها لغاية ما يجي سايمون ويشوفونها مع بعض. لكن قبل ما يوصل سايمون للندن صار شيء ما متوقع. فجأة في ليلة من الليالي صحت سيسيليا على صوت إشعارات رسائل متتالية قاعدة توصلها على الواتساب. ففتحت التليفون بسرعة وشافت رسائل من سايمون، ولما دخلت على الرسائل انفجعت. الرسائل كان فيها صور لبيتر حارس سايمون الشخصي، وكان مضروب على راسه ويجري منه الدم. سيسيليا كانت مصدومة وكتبت لسايمون شو صاير. فرسل لها سايمون فيديو من داخل سيارة الإسعاف وهو يا بيتر اللي كان على ما يبدو مضروب والدم قاعد يسيل منه. بس بعدين طمن سيسيليا وقالها انهم حاليا في أمان وما في خطر عليهم، وقالها ترجع للنوم وانه راح يكلمها في أقرب فرصة. في صباح اليوم اللي بعده سايمون أرسل رسالة صوتية لسيسيليا يقول فيها أن بسبب الوضع الخطير اللي هم فيه حاليا فريق الأمني قالوا له أنه ممنوع يستخدم بطاقات البنكية لأن أعدائه قاعدين يتعقبونه ويعرفون موقعه من خلالهم. فسايمون قال لسيسيليا أنه محتاج منها خدمة إذا تقدر. قالها أنه محتاج يستخدم بطاقتها الائتمانية إذا ما كان عندها مانع، وقالها إن هالشي راح يكون مؤقت بس لمدة أسبوعين. سيسيليا على طول وافقت وقالت طبعا ممكن تستخدم بطاقتي، وراحت وطلعت حتى بطاقة جديدة من أمريكان إكسبرس، بطاقة من الفئة البلاتينية، وأخذت هاي البطاقة وأرسلتها لسايمون. سايمون على طول صرف من البطاقة ووصلها للحد الائتماني الأعلى فيها، يعني ما كان يقدر يستخدمها أكثر. بعدها تواصل سايمون ويا سيسيليا وقالها إنه محتاج مبلغ أكبر من هذا عشان يمشي أموره. فقالها إنه يريدها تاخذ طيارة وتجيله، هو كان في أمستردام اللي هي عاصمة هولندا، وقالها إنه محتاجها تجيب 20,000 دولار كاش. فسألتها سيسيليا ليش تحتاج كاش؟ فقال لها لأن الكاش غير قابل للتتبع مثل البطاقات. المشكلة أن سيسيليا ما كانت عندها فلوس، من وين راح تجيب لها 25,000 دولار؟ ولما خبرت سايمون بهالشي رجاها أنها تحصل طريقة وتدبر هالمبلغ، وقالها أنه راح يرجع لها إياه خلال أسبوعين. سيسيليا كانت محتارة وما حصلت قدامها طريقة غير أنها تاخذ قرض، فراحت لوحدة من البنوك اللي يعطون قروض سريعة بفوائد عالية. فأخذت سيسيليا 25,000 كقرض من البنك، وراحت وحزمت أغراضها وحطت الفلوس ما بين ملابسها في شنطة السفر، وبعدها ركبت أول طيارة لأمستردام وراحت لسايمون. سايمون كان جدا ممتن لها وقالها أن اللي سوته أنقذ حياتها، لأنه كان ممكن يكون في خطر مميت لو اضطر يستخدم بطاقاته وحساباته البنكية، وقالها بعد أنه راح يعوضها عن كل هذا بأضعاف مضاعفة بمجرد ما تمر هالأزمة. قعدوا سايمون وسيسيليا مع بعض في الغرفة، وبعدها بفترة قصيرة رن تلفون سايمون. المتصل كان بيتر الحارس الشخصي. رد سايمون على المكالمة بسرعة وحط بيتر على السبيكر. بيتر بدأ يحذر سايمون على طول وقال له أنه في اختراق أمني حصل، وأن أعدائه يعرفون مكانه، وأنه جهز له طيارته عشان يطلع من المدينة فورا. وآخر شيء قبل ما يقفل المكالمة طلب منهم أنهم يطفون كل الأنوار اللي في الشقة وينتظرونه لغاية ما يوصل بالسيارة. سيسيليا كانت قاعدة تطالع في وجه سايمون وكانت ملاحظة كمية الإرهاق والتعب اللي على ملامحه، كان يبين شقد هالوضع مأثر على نفسيته وعقله. وطبعا لما يكون عندك أعداء يهددون حياتك بهالطريقة بشكل دائم فشي طبيعي انك تكون مرهق نفسيا. وصل بيتر للشقة وودع سايمون سيسيليا وقالها انها تهتم بنفسها. بعدها ركب سايمون في السيارة مع بيتر وتوجه للمطار، اما سيسيليا فراح تظل في الشقة وبكرة راح ترجع للندن. سايمون ركب طيارته ولما هبط ارسل رسالة بموقعها لسيسيليا: سايمون راح للسويد، راح لستوكهولم. بمجرد ما هبطت طيارة سايمون في ستوكهولم على طول كتب لبرنيلا البنت الثانية اللي كانوا معتبرين بعض أصدقاء. فتفاجأت برنيلا أن سايمون جاء لستوكهولم فجأة كذا، وسألتها عندك خطة لليلة؟ فقال لها أيوة، الليلة راح نحتفل، وطلب منها تنضم لهم. فراحوا لنادي ليلي ديسكو الله يعزكم، وهناك قعدوا يرقصون ويشربون، سايمون وبرنيلا وبيتر، وما أدري يمكن بعد كان وياهم كم واحد من فريق سايمون. وطبعا كل الطلبات كانت على حساب سايمون، وبرنيلا كانت تشوفه وهو يدفع كاش لكل شيء. اللي ما كانت تعرفه ان هذا الكاش كان فلوس سيسيليا اللي اقترضتهم من البنك، وهي تحسب انها قاعدة تنقذ حبيبها من ورطته. وفي نهاية هذيك الليلة ودعت برنيلا سايمون وقالت له انه راح تكلمه بكره. صباح اليوم اللي بعده برنيلا كتبت لسايمون تساله عن احواله، فرد عليها سايمون وقالها انه كل شيء تمام، وانه في الواقع يريد يرفه عن نفسه وياخذ جوله سياحيه ويتمشى في اوروبا كلها، وسالها اذا كانت تريد ترافقه في هالرحله، وقالها راح يجي وياهم حارس الشخصي بيتر ومعاهم بعض الاصدقاء. فقالت لبرنيلا تمام ليش لا. فأول دولة راحوا زاروها كانت اليونان، فسايمون ومعاه حارس الشخصي بيتر ومعاهم برنيلا وبعض الأصدقاء اللي ما كانت تعرفهم كانوا طالعين في هالرحلة مع بعض. وخلال هذه الرحلة كان سايمون يتواصل مع سيسيليا اللي هي البنت الأولى، واللي تعتقد إن حبيبها سايمون قاعد يهرب من أعدائه، وظل سايمون يقول لسيسيليا إنه محتاج مساعدتها ومحتاج إنها تقترض له فلوس أكثر لأنه لازال ما يقدر يستخدم بطاقاته البنكية. فسيسيليا ما كانت عارفة شو تسوي، البطاقة اللي عطتها سايمون وصلت الحد الائتماني الأقصى، فقالها سايمون إنها تروح وتاخذ قروض من بنوك مختلفة، وراح يرسل لها ورقة توظيف من شركة LLD Diamonds اللي هي شركة عائلتهم للألماس، تأكد انها موظفة في الشركة وتستلم راتب كبير. فمن خلال هذه الورقة البنوك راح يسمحوا لها انها تقترض مبالغ كبيرة. وفعلا سايمون ارسل لسيسيليا ورقة تأكد انها موظفة في شركة LLD Diamonds وانها تستلم راتب شهري قيمته 90,000 دولار. بهذه الورقة راح تأكد للبنوك ان عندها مصدر دخل كبير، فراح يقرضونها مبالغ كبيرة بدون أي إشكاليات. فسيسيليا خافت من هالحركة وحست بضغط ما حست بمثله في حياتها، لكن حبيبها في خطر ومحتاج مساعدتها وما في وسيلة غير هذه عشان تساعده. فبدت سيسيليا تروح للبنوك وتقترض، كانت تراويهم ورقة الراتب الموثقة من شركة الألماس، فكانوا يعطونها القرض بدون أي إشكاليات، وعلى طول كانت تحط الفلوس في البطاقة الائتمانية اللي باسمها واللي كانت عند سايمون، فهي تحط الفلوس وهو يصرف. طبعا على شو كان يصرف هالفلوس؟ كان يصرفهن على جولته السياحية ما بين الدول الأوروبية هو والجماعة اللي وياه. فسافر سايمون ومعاه جماعته من دولة للثانية، راحوا لليونان وإسبانيا وباريس وروما، وكل تنقلاتهم ورحلاتهم هذه كانت على أفخم المستويات، يسافرون بطيارة خاصة ويركبون سيارات فخمة ويسكنون في أرقى الفنادق. كان سايمون يصرف صرف مجنون، وكل هذا الصرف كان من فلوس سيسيليا، وكل ما خلصت الفلوس اللي عنده أو اللي كانت في البطاقة يرجع ويكلم سيسيليا ويطلب منها تقترض من بنك ثاني، لأنه محتاج أنه يظل يسافر ويتحرك عشان يخلص أعماله بدون ما يقدرون أعدائه يمسكونه. والمسكينة كانت مصدقة وكل شوي تاخذ قرض من بنك جديد وتحطه في بطاقتها عشان سايمون يصرف فلوسها على رحلاته ومتعته. طبعا عشان يطمنها خلال هذه الفترة أرسل لها سايمون ورقة تأكد أن حول لها الفلوس بتحويل مباشر من حساباته لحسابها. طبعا هذه الورقة كانت مزيفة، وكل ما تأخر المبلغ وتسأله سيسيليا ها شو صار على التحويل، يتعذر بعذر ويقول لها أنه صارت مشكلة في البنك أو جمدوا له حسابه أو البنك رجع المبلغ بسبب غلط في الأوراق. كل مرة ينفذ منها بطريقة ويعطيها عذر، ودائما يقولها أن المبلغ في الطريق وراح يوصلها في أي يوم. ومن الجهة الثانية يطلب منها تأخذ قروض إضافية عشان هو يصرف فلوسها، يعني من جهة يعشمها أن المبلغ في الطريق وراح يوصلها، ومن جهة ثانية ياخذ منها فلوس أكثر. طبعا يمكن تقولون يعني كيف هي غبية لهالدرجة؟ معقولة ما حست أنه قاعد يخدعها؟ شوفوا احنا سهل نشوف القصة من برا ونحس أن اللي قاعدة تسويه غباء، لكن انتوا ما فاهمين مستوى التلاعب العاطفي والنفسي اللي كان قاعد يطبق عليها. أول شيء أقنعها أنه واحد غني وثري جدا، ثاني شيء حسسها بالحب وأنها شريكة حياته المستقبلية وأم أولاد، ثالث شيء أقنعها أنه فعلا عنده أعداء وأن حياته في خطر، رابع شيء خلاها تعيش دور المنقذة اللي حبيبها يحتاجها عشان تطلع من أزمتها الحالية، خامس شيء كان متدرج في القروض. في البداية طلب منها مبلغ بسيط، وبعدين صار المبلغ يكبر شوي شوي، فلما تدخل الشخص في الدوامة تقدر تسحبه أكثر لداخلها بسهولة. الشيء السادس والأخير إنه ظل يطمنها دائما إن فلوسها راح ترجع لها أضعاف، وكان كل شوي يقول لها إن الفلوس في الطريق. كل هذه كانت مراحل وخطوات مدروسة تم التخطيط لها وتطبيقها بعناية عشان يصنع لها فخ محكم. فالموضوع ما كان ببساطة إن هي غبية ونضحك عليها، موضوع عبارة عن لعبة معقدة. على كل حال سيسيليا اقترضت تقريبا من 9 بنوك، ومجموع القروض كان حوالي 250,000 دولار، مبلغ جدا ضخم. طبعا سيسيليا هني بدت تحس بالخوف، فصارت كل يوم تتصل على سايمون وتسأله عن الوضع، وسايمون حتى كان يحاول يتجاهلها وما يرد على كثير من اتصالاتها، بس لما يرد كان يطمنها ان المبلغ في الطريق. بعدها بفترة خلصت رحلتهم الأوروبية ورجعت برنيلا للسويد، ورجع سايمون لأمستردام في هولندا، وظلت سيسيليا تتواصل ويا سايمون وتقول له انها حاسة بضغط شديد من الموضوع، وان البنوك قاعدين يرسلوا لها ايميلات ويتصلون عليها يوميا عشان تبدأ تسدد القروض اللي عليها، وقالت لي انها صارت في قمة الخوف من الوضع اللي هي فيه حاليا. فقالها سايمون لا تخافين من شيء، انا وياك وكل شيء راح يكون تمام. وبعدين قالها تسافر وتجي عنده لأمستردام، وراح يعطيها شيك بالمبلغ بدون ما يتعاملون ويا تعقيدات التحويلات البنكية. وفعلا سيسيليا ركبت أول طيارة لأمستردام ووصلت عند سايمون، لكن من أول لحظة التقت فيه حست ببرود شديد جاي منه، برود ما كانت متعودة عليه. وين سايمون المحب الحنون الجنتلمان؟ وين راح هذاك الشخص؟ فقالت في نفسها يمكن باله مشغول بأعدائه والمخاطر اللي تحيط فيه حاليا، فما ضغطت عليه. وبعدها قعدوا في الفندق وتعشوا، وعطاها سايمون شيك بقيمة 500,000 دولار، واللي كان تقريبا ضعف المبلغ اللي عليها للبنوك. فحست سيسيليا بالراحة وانها اخيرا راح تتخلص من الضغط اللي عليها. وفي اليوم اللي بعده ودعت سيسيليا سايمون ورجعت للندن، وعلى طول اول ما وصلت للندن راحت للبنك عشان تصرف الشيك. فلما عطتهم الشيك قالوا لها انهم راح يراجعون الشيك ويتأكدون منه، ومجرد ما يوصل المبلغ راح يتواصلون وياها. ظلت سيسيليا تدخل على حسابها البنكي وتشيك عليه كل ساعة، لكن الفلوس ما ظهرت في حسابها ابدا. انتظرت كم يوم وبعد المبلغ ما وصل، فبعد 4 ايام قررت تتصل بالبنك، ولما كلمتهم قالوا لها ما قدرنا نصرف الشيك مع الاسف، وقالوا لها انهم ما يقدرون يخبرونها بالسبب. سيسيليا حست بالانهيار وعلى طول اتصلت بسايمون، ولما كلمها سايمون قالها بكل برود انه خلاص دفع لها الفلوس وما يحتاج يسوي لها اي شيء ثاني. سيسيليا كانت مصدومة من رده، كأنها قاعدة تكلم شخص ثاني ما تعرفه، ما كانت تتكلم حبيبها اللي وعدها انه بيعطيها الدنيا وما فيها. من بعد هذه المكالمة سيسيليا حست انها خلاص عايشة في ظلام، حست انها ما قادرة تتنفس. من وين ممكن تجيب هالمبلغ وتسدد ديونها؟ عليها 9 قروض من 9 بنوك. وبعد ما قعدت ويا نفسها وفكرت شوي قررت انها تتصل على خط المساعدة لشركة American Express، شركة البطاقة الائتمانية اللي كانت تحط فيها الفلوس واللي كان يستخدمها سايمون. فلما كلمت الشركة حسوا على طول بتوترها والوضع الصعب اللي هي فيه، فطلبوا منها انها تعطيهم عنوانها وقالوا لها تنتظرهم وان في موظفين من عندهم راح يزورونها حالا. وصلوا الموظفين من شركة امريكان اكسبرس ودقوا على الباب. سيسيليا كانت جديا متوقعة انهم ممكن يجيبون معاهم الشرطة عشان يعتقلونها، لكن لما فتحت الباب كان في موظفين من الشركة واقفين قدامها، فدخلتهم للشقة وبدت تحكي لهم كل اللي صار بالتفصيل، وعطتهم كل الوثائق والمستندات اللي عندها وخبرتهم بكل شيء من الألف للياء. فسألها واحد من الموظفين إذا كان عندها صورة لسايمون هذا، فطلعت لهم صورة لسايمون، وأول ما شافوها الموظفين طالعوا على بعضهم وقالوا أيوة هذا هو الشخص. هني عرفت سيسيليا أنها متورطة في مصيبة، فسألوها الموظفين شو الاسم اللي استخدمه، فقالت لهم سايمون ليفايف، فكان ردهم هذا واحد من الأسماء الكثيرة اللي يستخدمها. فسيسيليا كانت مصدومة وقاعدة تسألهم شو قصدكم، فقالوا لها ان هذا الشخص نصاب محترف وصار لهم فترة وهم يحققون في موضوعه ويحاولون يتعقبونه. وهني عرفت سيسيليا ان كل شيء كان كذبة، سايمون ما كان صاحب شركة ألماس ولا ابن ملياردير، حتى الصورة اللي رواها اياها مع ابوه وامه كانت فوتوشوب، كل شيء كان مزيف. هذه الفترة كانت أسوأ فترة مرت على سيسيليا في حياتها كلها، ووصلت الأمور لدرجة أنها صارت تفكر بالانتحار. فرجعت سيسيليا للنرويج عشان تكون ويا أهلها وبالخصوص ويا أمها اللي خبرتها كل السالفة، وأمها كانت تعرف عن سايمون من قبل وأنها على علاقة وياه، فكانت مصدومة لما خبرتها سيسيليا بالموضوع، لكنها حاولت تواسيها وتخفف من معاناتها. في نفس هذا الوقت سايمون بدأ يستهدف ضحيته الثانية برنيلا. برنيلا كانت قاعدة في شقتها لما فجأة وصلتها إشعارات متتالية على التلفون، فراحت وفتحت التلفون وحصلت رسائل من سايمون. سايمون كان راسل لها عدة مقالات من مواقع أخبارية تتكلم عن عائلته. المقالات كانت تقول أن عائلة ليفايف المعروفة في مجال صناعة الألماس مشتبه فيهم في قضية كبيرة لتهريب الألماس، فكانت المقالات تتكلم عن أن في مشاكل صايرة بين العائلة وبين الحكومة الروسية وأن في تحقيقات قاعدة تدور حوالين هالقضية. فبرنيلا كانت مستغربة وخايفة على سايمون، فاتصلت عليه وقال لها أن الوضع صعب وأن هذه أسوأ فترة مرت عليه في حياته، وقال لها أن في تهديدات أمنية كبيرة قاعدة تحيط فيه من كل الجوانب وأن أعدائه متربصين فيه حاليا أكثر من أي وقت مضى. فحاولت برنيلا أنها تواسيه وقالت له خبرني إذا أقدر أسوي لك أي شيء، فقال لها تمام راح نكون على تواصل، وقفل المكالمة. بعدها بعدة أيام مرة ثانية برنيلا شافت إشعارات متتالية جاية على التلفون، ولما فتحته انصدمت، كان سايمون مرسلها صور لحارس الشخصي بيتر وهو مضروب والدم يسيل من راسه، نفس الصور اللي رسلها لسيسيليا من قبل، ورسل لها صور من سيارة الإسعاف والمستشفى عشان يقنعها بالموضوع أكثر. هني برنيلا صارت خايفة عليه من جد، فحاولت تتصل عليه لكنه ما رد، وبعدها حاولت ترسل له رسائل على الواتساب، وأخيرا رد عليها بعد عدة ساعات. فطمنها سايمون أنه في مأمن حاليا، لكن الخطر يتربص بهم من كل جانب وأن أعدائه قاعدين يستهدفونه أكثر من أي وقت مضى. فهني سايمون الخبيث قال لها أنه بسبب الوضع الأمني الحالي وبسبب التحقيقات والملاحقات اللي يتعرض لها تم تجميد حساباته وبطاقاته البنكية، وقالها في رسالة صوتية على الواتساب أنه مستحي يطلب منها الطلب، لكنه محتاج مساعدتها في تدبير مبلغ 30,000 دولار عشان يمشي فيهن أموره لغاية ما تنحل هذه المشاكل. الطلب كان جدا مفاجئ لبرنيلا، أبدا ما توقعت أن سايمون ممكن يطلب منها فلوس. كانت عندها شوية مدخرات قاعدة تدخرها عشان تشتري شقة، لكن الحين صديقها المقرب العزيز سايمون محتاجنها ومحتاج مساعدتها، فقالت لسايمون انها راح تدبر المبلغ وتحول له اياه أقرب فرصة. فجمعت برنيلا مدخراتها وفوقها بعد أخذت من أمها شوية فلوس عشان تكمل المبلغ وراحت وحولتهن على حساب عطاها إياه سايمون. حساب ما كان باسمه لأنه يعني على أساس أن حساباته تم تجميدها. بعد ما صار التحويل شكرها سايمون وقالها أنه راح يرجع لها فلوسها خلال أسبوع أو أسبوعين بالكثير. لكن مر أسبوعين وما في أي أثر للفلوس. فكتبت برنيلا لسايمون وسألتها كيف الأوضاع؟ هل بيقدر يرجع لها فلوسها؟ فجاوبها سايمون أنه في الواقع أوردي حول الفلوس لحسابها، فهو ما عارف شو المشكلة أو ليش ما وصل المبلغ للحين، على الأغلب أنها إشكالية في البنك. فاعتذر منها وقالها أنه راح يراجع الموضوع ويرد عليها خبر في أقرب فرصة. وفي نفس اليوم تخيلوا البجاحة، اتصل عليها وقالها أنه محتاج يقترض منها مبلغ إضافي. فقالت له أنت بعدك ما رجعت لي المبلغ اللي أخذته قبل. فقال لها أن المبلغ هذاك ما له علاقة وراح يرجع لها إياه عن طريق حسابات الشركة، لكن بالنسبة له فبعد حساباته الشخصية متجمدة وما يقدر يستخدمها. وقالها أنه محتاج فلوس عشان يمشي فين أموره، وأكد لها أنه ما في داعي للخوف وأن كل هذه الفلوس راح ترجع لها أضعاف مضاعفة. فبرنيلا المسكينة انطلت عليها الخدعة وفعلا حولت لها 10,000 دولار إضافية. مثل ما قلت لكم هذا الخبيث كان يعرف كيف يتلاعب بضحاياه عاطفيا ونفسيا. فبعد ما حولت لها 10,000 شكرها وقالها انه راح يحول لها كل هذا المبلغ ويرجع لها اياه خلال الاسبوع الجاي عن طريق حساب الشركة. وفعلا الاسبوع اللي بعده سايمون ارسل لبرنيلا ايصال تحويل بمبلغ 100,000 دولار، يعني اكثر من ضعف المبلغ اللي هي عطتها اياه. فشكرتها برنيلا من اعماق قلبها. بس مر يوم ويومين وثلاثة والفلوس ما وصلت. فمرة ثانية برنيلا اتصلت بسايمون وسألته شو اللي صاير. فاعتذر منها مرة ثانية وقالها ان البنك طلب حضوره شخصيا مع محامي عشان يوقع على اوراق التحويل. فقالها انه محتاج يسافر ويروح للبنك بنفسه عشان يصلح الموضوع. بس قالها بعد ان المشكلة انه ما قادر يستخدم حساباته الشخصية للحين، فما يقدر يدفع لتذاكر الطيران. فطلب منها انها تساعده وتدفع ثمن تذاكر الطيران عشان يقدر يروح للبنك ويصلح مشكلة التحويل. فبرنيلا حست انها محاصرة وان ما عندها خيار غير تدفع، فدفعت تذاكر الطيران من بطاقتها. وفي اليوم اللي بعده ارسل لها سايمون رسالة تقول انه راح للبنك وصلح الموضوع وخلاص المبلغ طلع من حساب الشركة وراح يوصل لها بدون اي شك. وبعدها طلب منها انها تدفع تذاكر لرحلة طيران ثانية لأنه محتاج يسافر على طول. فدفعت برنيلا وهي تقول في نفسها أنه خلاص المشكلة انحلت وراح ترجع لها فلوسها أضعاف، فما في إشكالية أنها تدفع لرحلات الطيران. وتخيلوا أنها دفعت لأكثر من رحلة طيران خلال الأيام اللي بعدها وهي تنتظر أن التحويل أبو 100,000 دولار يوصل لحسابها، لكن التحويل ما وصل، ما في أي فلوس جات على حسابها. فمرة ثالثة اتصلت بسايمون وسايمون اعتذر وظل يحلف ان المشكلة ما بسببه وان البنك قاعد يجمد حساباته بشكل عشوائي. فبعدين سايمون اقترح عليها اقتراح، قالها انه ممكن يعطيها واحدة من ساعات الثمينة، في عنده ساعة بروحها قيمتها توصل لأكثر من 100,000 دولار. فقالها ان خلال الايام الجاية راح يحجز لها رحلة عشان تسافر للمكان اللي هو فيه وانها لما توصل راح يعطيها هذه الساعة. فوافقت برنيلا وقالت تمام. في الأحداث الجاية من هالقصة راح تبدأ أحداث قصة سيسيليا اللي هي البنت الأولى تندمج مع أحداث قصة برنيلا اللي هي البنت الثانية. فالحين راح نترك قصة برنيلا ونرجع لسيسيليا. برنيلا الحين قاعدة تنتظر سايمون انه يحجز لها تذكرة عشان تسافر للمكان اللي هو فيه، وبعدها المفروض انه يعطيها واحدة من ساعات الثمينة تعويضا لها عن المبلغ اللي اقرضت اياه. في نفس هذا الوقت سيسيليا كانت في النرويج عند اهلها وكانت تمر بأسوأ مرحلة في حياتها كلها بعد ما اكتشفت المصيبة اللي طاحت فيها من ورا سايمون اللي نصب عليها. سيسيليا قررت انها تتواصل مع شركة امريكان اكسبرس مرة ثانية، شركة بطاقة الائتمان اللي زاروها منها موظفين وقالوا لها ان سايمون في الواقع نصاب كبير وعنده سوابق. فسيسيليا كلمت الشركة وسألتهم عن ماضي سايمون وشو القضايا السابقة اللي عليه، فقالوا لها انهم ما يقدرون يخوضون في الموضوع وياها لانه يعتبر تحقيق مفتوح للحين، لكن تقدر تدور على اسم سايمون الحقيقي واللي هو شمعون حياة. فراحت سيسيليا لجوجل وكتبت هذا الاسم وطلعت لها مقالة إخبارية باللغة الفنلندية تتكلم عن نصاب إسرائيلي ادعى أنه مليونير ونصب على 3 بنات فنلنديات في سنة 2015. لما قرأت سيسيليا المقال كانت مصدومة. سايمون أو شمعون هذا ادعى لوحدة من البنات أنه تاجر أسلحة، وادعى للبنت الثانية أنه عميل في الموساد، ودائما كان في نهاية كل قصة يحتال على هذيل النساء ويسرق منهن فلوسهم بطريقة أو بأخرى. فتم اعتقاله من قبل الشرطة الفنلندية في سنة 2015 وانحكم عليه بالسجن لمدة 2 سنين وطلع بعدها على سنة 2017. وكان واضح أن سايمون الحقير هذا استغل السجن عشان يقعد يخطط لطريقة تخلي عملياته محكمة أكثر، وفعلا مجرد ما طلع من السجن رجع ينصب ويحتال، بس هالمرة عن طريق تطبيق المواعدة. سيسيليا ما كانت أول امرأة ينصب عليها بعد ما طلع من السجن الفنلندي، راح نشوف بعد شوي امرأة ثانية ظل سايمون ينصب عليها لمدة 1.5 سنة تقريبا. بس حاليا خلونا نركز على سيسيليا. سيسيليا لما عرفت عن البنات الفنلنديات وأن سايمون انسجن من قبل لكنه رجع للنصب بعد ما طلع من السجن على طول، عرفت أنه ما راح يوقف وراح يظل ينصب على غيرها مثل ما نصب عليها، فقررت أنها تتوجه للإعلام عشان تفضحها. فراحت سيسيليا لأكبر صحيفة نرويجية عشان تعطيهم القصة وينشرونها. هذه الصحيفة اسمها فيردنز جانج ودائما يختصرونها بحرفين VG. هذه المؤسسة واحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية في النرويج، فلما جاتهم سيسيليا بهالقصة كانوا متفاجئين وعلى طول قرروا يفتحون تحقيق صحفي في الموضوع وطلبوا من سيسيليا أنها تعطيهم كل الوثائق اللي عندها عن هالقصة. فحرفيا عطتهم كل شيء، حتى محادثاتهم اللي في الواتساب عطتهم إياها مع أن فيها أشياء خاصة. صحيفة VG هذه ظلوا يتعمقون في الموضوع أكثر وأكثر وتواصلوا مع البنوك والسلطات في مختلف الدول اللي كان فيها سايمون، وطبعا تواصلوا مع السلطات الفنلندية وقدروا حتى يعرفون أسماء وصور البنات الفنلنديات 3 اللي نصب عليهن سايمون في سنة 2015. تعرفون شو الصدمة؟ سيسيليا لما شافت صور البنات الفنلنديات تعرفت على واحدة منهم. هذه البنت اللي تعرفت عليها كانت هي نفسها اللي ادعى سايمون انها زوجته السابقة وام بنته الصغيرة في اول رحلة اخذوها مع بعض. هذه هي المرأة اللي قالت لسيسيليا ان سايمون رجل رائع ولا زال يعتني فيهم ويصرف عليهم هي وبنتها مع انهم انفصلوا من فترة طويلة. فتخيلوا صدمة سيسيليا بعد ما اكتشفت هالشي، يعني هذه المرأة نصب عليها سايمون ووقفت ضده في المحكمة الفنلندية، فكيف تشوفها يخدعها وبدال ما تحذرها تروح وتقولها إن رجل رائع؟ شيء يصدم. على كل حال هذه الصحيفة النرويجية VG كملوا تحقيقاتهم في القصة ومن خلال المستندات البنكية اللي عطتهم إياها سيسيليا لاحظوا إن في اسم امرأة قاعد يتكرر في رحلات سايمون. هذه المرأة اسمها برنيلا شوهورن. تذكرون لما كنا نتكلم عن رحلة سايمون الأوروبية اللي رافقته خلالها برنيلا؟ كان سايمون يستخدم بطاقة سيسيليا، فلما يحجز تذاكر الطيران كان يحجز للجماعة اللي وياه باسمائهم ومن ضمنهم برنيلا. فواحد من الصحفيين اللي كانوا يحققون في القضية بحث عن اسم برنيلا في الفيسبوك وقدر انه يحصل بروفايلها، فكتب لها رسالة وقالها احنا نحقق في موضوع نصاب اسرائيلي اسمه سايمون ليفاي. هذا النصاب يدعي انه مليونير وينصب على البنات ويسرق منهن فلوس. خلوا في بالكم في هذه الفترة برنيلا كانت تنتظر ان سايمون يحجز لها رحلة طيران عشان تروح له وتاخذ منه واحدة من ساعات الثمينة عشان يعوضها عن الفلوس اللي أخذها. طبعا سايمون أكيد إنه كان راح يعطيها ساعة مزيفة ويمشي عليها أي نصبة. فبرنيلا لما شافت الرسالة من هذا الصحفي على الفيسبوك جاتها حالة ذعر، وعلى طول بدأ كل شيء يتضح قدام عيونها. الحين صار كل شيء مفهوم ومنطقي. فردت على الصحفي وعطت رقمها، والصحفي اتصل عليها على طول وسألها إذا كان في إمكانية يجيها لستوكهولم عشان يكلمها في الموضوع، فوافقت برنيلا. الصحفي أخذ أول طيارة وطار لستوكهولم على طول، وهناك قابل برنيلا وشرح لها الموضوع من البداية للنهاية وعرفها على قصة سيسيليا وكشف لها حقيقة سايمون وماضي في النصب. وهني عرفت برنيلا أنها ما راح تشوف فلوسها مرة ثانية، فشرحت للصحفي قصتها واللي صار بينها وبين سايمون. فبدأ الصحفي يشبك الخيوط ببعضها. سايمون كان يلعب لعبة قذرة وخبيثة جدا. سايمون صرف فلوس سيسيليا على برنيلا، وفلوس برنيلا صرفهن على الأغلب على بنت ثالثة، وبهذه الطريقة كان سايمون ينتقل من بنت للثانية وهو يخدع كل بنت بفلوس البنت اللي قبلها، فيقدر بهالطريقة إنه يوهم كل واحدة منهن إنه ثري عشان في النهاية يخدعهن ويسرق فلوس. وطريقة النصب الخبيثة هذه ما كانت تخلي اسمه موجود على أي شيء، كان دائما يدفع بطاقات البنات اللي ينصب عليهم، فيستخدم بطاقة البنت الأولى عشان يشتري تذكرة الطيران الثانية، ويستخدم بطاقة الثانية عشان يشتري عشا فاخر للثالثة، وهكذا وانت ماشي. وبهالطريقة كان دائما في سفر دائم وأبدا ما كان يستقر في مكان واحد لفترة طويلة، وهذا اللي بعد صعب على الشرطة المحلية في كل مدينة أو منطقة انهم يتبعونه، لان بالنسبة لهم داخل بلدهم يعتبر نصاب صغير، لكن لما تجمع نصبات اللي ينصبها في مختلف المدن والدول راح تعرف ان هذا نصاب من العيار الثقيل. فبعد ما برنيلا اكتشفت هذه الحقيقة الصادمة قررت انها تتصل على سايمون وتواجهه بالحقيقة، لكن سايمون ظل ينكر ويدعي ان هذا كله تلفيق من اعدائه. Can you please tell me the truth for once? Like, it's the last. Pernilla, you have no idea. My enemy is trying to. Simon, listen to me. I know that. قصتنا اليوم تتكلم عن نصاب إسرائيلي كان يستخدم تطبيق من تطبيقات المواعدة عشان يخدع مجموعة من البنات ويسرق فلوسهن بطريقة خبيثة وقذرة. مو بغريبة على واحد إسرائيلي. شو نتوقع يعني؟ هذا الموضوع كان في بالي من فترة، وكان من القضايا اللي تابعتها قبل سنتين تقريبا، ومؤخرا نزلوا فيلم وثائقي عن هذه القصة، فحسيت انها فرصة مناسبة عشان اسوي فيديو عنها، لان الطريقة اللي استخدمها هذا النصاب عشان يتلاعب بضحاياه جدا جدا مثيرة للاهتمام. طبعا استخدام تطبيقات المواعدة هذه ضد ديننا وثقافتنا، فأنا ما راح أذكر اسم التطبيق ولا الفيلم الوثائقي عشان ما يكون مثل الدعاية لهم. راح نركز على الأحداث الرئيسية اللي تخص عمليات النصب والتلاعب، أما التفاصيل اللي تكون مو مناسبة لنا فراح أتركها. القصة هذه راح تكون مجنونة بشكل أكبر من المعتاد، وأعتقد هالشي مبين من طول الفيديو، فحضروا أنفسكم، اليوم ورانا رحلة طويلة. السلام عليكم، معاكم بدر. أحداث هذه القصة بدأت في سنة 2018. كانت في امرأة اسمها سيسيليا فايلهوي عايشة في لندن. هي نرويجية لكن صار لها فترة عايشة في لندن. فسيسيليا هذه كانت تستخدم تطبيق مواعدة معروف، التطبيق الأشهر في هالمجال. فكانت سيسيليا تقلب في هذا التطبيق وهي تدور على الرجل المناسب اللي راح تقع في الحب وياه. سيسيليا كانت خبيرة في هالتطبيق وتستخدمه من سنين، ومع انها طلعت وواعدت كثير من الرجال من خلال التطبيق هذا من قبل، لكنها للحين ما حصلت الشريك المناسب اللي يملأ الفراغ العاطفي في حياتها وممكن يكون زوج المستقبل. بس وهي قاعدة تقلب في هالتطبيق في يوم من الأيام في سنة 2018 مرت على بروفايل واحد اسمه سايمون. فمن أول صورة شافتها له